بهذا الرب أي بحق الله، فهذا حال يعتبر شركا بالله ولولا نفسه. لا بحق الله، يعني بحق الله الله بعزة الله والرحمن الرحيم والظاهرة الكريم ورب العالمين ولم يأتي بيده ولا بحق الله. لأن حق الله هذا تعظيم وطاعته، وتعظيم وطاعته لا حاجة لا حاجة فيه، حق الله تعظيمه وطاعته وتعظيمه وتركيبه لله وتعظيم من الله. وحاجة لا حاجة وحاجة مخلوقة كما لا تعرف المخلوقات طيبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.